مراعاة الترتيب الذي سبق في الأمثلة السابقة، وهذا معنى قوله ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. غير البذي اسمها مؤخر. إلا في الذي أي إلا في التركيب، في أي تركيب وقعه إلا في الترتيب، إلا في التركيب الذي على هذا الترتيب، على هذا المثال. إلا في الذي أي إلا في التركيب الذي ما هو كليت فيها، في هذه الدار مثلا كليت فيها أو هنا، يعني هذا جار مجرور، أو هنا هذا أيضا ظرف، أو ليس هنا. غير البذي اسمها مؤخر. فإذا في مثل هذا يجوز لك أن تتصرف بتقديم الخبر على اسم هذه الحروف، هذا معناه. إذا عرفنا من هذا أن هذا البيت ساقه المصنف لغرض بيان لبيان أن الترتيب تقديم الاسم وتأخير الخبر في هذه الحروف الستة واجب لازم، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز التقديم، كما في هذا المثال، وكما في قوله تعالى إن في ذلك لآيات، لآيات إن في ذلك لعبرة، وغير ذلك من نصوص القرآن الكريم كثير، فهذا يجوز في هذا الباب. وإعراب البيت وراعي الوقت السنابية، راعي في علو أمرين ممنون بحرف أربعين له هي الياء والكسر قبلها دالة عليها، وفاعله ضمير مستتر موجبا تدر أنت. ورائي ذا اسم إشارة إشارة لمفرد مذكر قريب في محل النصب، في محل النصب مفعول به لراعي. الترتيب بدل أو نعت أو عطف بيان على قاعدة معرف بعد إشارة بأل، يعرب نعتا أو بيانا أو بدل ثلاثة أوجه. الترتيب إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء في السكن، في الذي إلا في الذي جار مجرور، هذا ماذا متعلق برأي. إلا في الذي هذا استثناء مفرغ من أمثلة السابق، ماذا إلا في الذي استثناء مقدر، أي في كل تركيب إلا في التركيب الذي استثناء من مقدر محظوظ تقديره. رائد الترتيب في كل تركيب إلا في التركيب الذي استقر كليت إلى آخره، في كون خبره ظرفا أي يقدم الخبر على اسم توسع بالظروف لا على الأحرف نفسها بعد، لأن لا صدر. أما تقديم الظرف والجار والمجرور على الحروف لا، إن زيد إن هنا زيدا يجوز، هنا إن زيدا ما يجوز، إن في ذلك لعبرة يجوز، في ذلك إن لعبرة ما يجوز، تقديمها على الحروف ما يجوز. لماذا؟ لأنها لأن لها صدر الكلام الصدرية. قال ماذا؟ وفي الذي كليت، الذي اسم موصول مجرور به كليت، الكاف والرجين ليس فيها، أو هنا غير البذل مجرور بالكاف محفي، الجار مجرور صلة الموصول للذي، إلا الذي استقر كليت فيها أو هنا غير البذل. وغير الأصل إعرابي في أجانب خبر مقدم أو هنا معطف عليه، غير اسمها مؤخر، ماذا غير مضاف، البذي مضاف إلى الوقيح، معناه البذي وقيح اللسان. قال الشارع يقول أن يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر، هذا معنى قول إيش ورائد الترتيب، وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره. وتحت هذا قسمان، وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي، فهذا أي الوقح معناه، الوقح معناه وقح قليل الحياء، تفسير ليه البذي. فيجوز تقديمه فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها. والثاني أنه يجب تقديمه في مثل هذه الصورة، أحيانا يجب تقديم الخبر، يعني ما دام جوزنا تقديم الخبر ففي أيضا وجوب تقديم الخبر، مثل نحو ليت في الدار صاحبها، ليت في الدار صاحبها، في مثل هذا يجب تقديم الخبر، لماذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لو قلنا إن صاحبها بالدار للزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقد قلنا من القاعدة النحوية أن الضمير ضمير الغائب لا بد له من مرجع متقدم، إما لفظا ورتبة أو رتبة فقط. وهذا ما في هذان ماذا يقولان؟ لعلكم سددتم عليهما. تعال تعال. الشكوش علي لأنه مثل هذا عادة ما يأتي إلا للشكوى، فخفت أن نكون حجزا عليهم واكتسبنا إثما، ولكن مشرد الله المستعان. طيب ماذا قلنا يا أبو الشيخ؟ ها هذا التقديم ولا إذا الترتيب إلا في ليلة، هذا الاستثناء بين لنا جواز التقديم. وهناك مسألة أخرى وجوب التقديم، وهو ما إذا اتصل اسمها بضمير يرجع على الخبر، فعند ذلك في مثل المسألة يجب تقديم الخبر، نحو إن في الدار صاحبها، ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تقدير في الدار لأن لا يعود الضمير على متعاطي لفظ ورتبة. في مسائل ستة وهي موجودة في فوائد السمية، ضمير الغائب من القاعدة، ضمير الغائب لا بد له مرجعين يرجع إليه متقدم، إما لفظ ورتبة وإما رتبة فقط، إلا في ست مسائل وهي موجودة في عندكم في فوائد السمية، ست مسائل مستثنى. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، معمول الخبر ما يتقدم، نحو إن زيدا آكل طعامك، إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، ما يجوز هذا لا تقدمه. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس. وأجازوا بعضهم وجعل منه قوله فلا ترحني فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله، فإن بحبها جار معمول، لماذا؟ بمصاب أخاك اسمها مصاب خبرها، وبحبها يتعلق بمصاب، فإذا قالوا هذا شاهد لجواز ذلك، يعني أننا تكلمنا أن خبر هذه الحروف إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز تقديمه، وأحيانا يجب تقديمه بما إذا اتصل بالضمير. طيب وهل من هنا نفهم أن معمول الخبر، الخبر يتقدم ظرف وجار ومجرور، أن معمول الخبر ما حكمه؟ أما إن كان غير ظرف ولا جار ومجرور فبالاتفاق لا يجوز تقديمه، فلا يجوز أن تقول إن طعامك زيدا آكل، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن طعامك يعني معمول لآكل، فلا يجوز هذا، بل يجب أن تقول إن طعامك، إن زيدا طعامك آكل، أو تقول آكل طعامك. وأما إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا فالجمهور لا يرون جواز تقديمه أيضا، فلا تقول إن بك زيدا واثق، لا تقول كذا إن بك زيدا واثق، وكذلك لا تقول إن عندك زيدا جالس، بل تقول إن زيدا عندك جالس أو واثق بك. وجوزه بعضهم واستشهد بهذا البيت فلا ترحن فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابل، من لحيث مضاري ولحيث، فالرجل ألحاه بحين أي لمت معناه، فمثل هذا جوزه بعضهم استشهادا بهذا، لكنه نادر قليل قليل، ولذلك قالوا لا يتقدم عليه. وخلاصة القول أن من واجب هذا من أحكام هذا الباب هذه الحروف الست، أنه يجب ترتيب بين اسمها وخبرها بأن قدم اسمها إن زيدا وأخر خبرها قائم، إن زيدا قائم، فلا يجوز أن تقدم الخبر فتقول إنه قائم زيدا، لا ما يجوز هذا، إلا إذا كان ذلك الظرف ذلك الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز تقديمه، وأحيانا يجب تقديمه ما إذا اتصل بالضمير إن في الدار صاحبها مثل هذا. ثم بعد ذلك بين أيضا في الشرع حكم معمول الخبر. معمول الخبر إذا كان الظرف غير الظرف وجار ومجرور فهذا بالاتفاق ما يجوز تأويله. وأما إذا كان الظرف وجار ومجرور فالجمهور لا يرون جواز تأويله، وبعضهم جوزه مستشهدا أو محتجا بهذا البيت الذي ذكرناه. أيضا من المسائل مسائل هذا الباب معرفة متى تكسر إنه ومتى تفتح إنه عنا، وهذه هي الطامة الكبرى. حتى من ينتسب إلى العلم يلحن في هذا اللحن: إنه في موضيع عنه، عنه في موضيع إنه. الله المستعان. هذا ينبغي عناية به، ومعرفة قواعده. القاعدة الضابط في مسألة ضابط لو اعتنى به بمعرفته وفهمه الناس كلهم لا نجوا من هذا اللحن، وهو أن كل موضع يحتاج إلى مفرد فإن تفتح فيه، وكل موضع يحتاج إلى جملة فإن تكسر فيه. هذه قاعدة مضطردة دائما. يعني كل التفاصيل في 10 مسائل أو 9 مسائل أو كذا، وبعض منظم تلك المواضع متى تكسر ما تفتح، هذه كلها تعود لهذه القاعدة. فكل المسائل التي ذكر فيها إن تفتح فيها وتكسر فيها، ماذا؟ إذا كان الموضع موضع مفرد فأن بالفتح، وإذا كان الموضع لا يصلح إلا لجملة فإن بالكسر، وإذا كان الموضع يصلح للاثنين لمفرد وجملة فالأمر بالجواز. إن شئت فتحت وإن شئت كسرت. هذا هو الضابط. وسنتكلم على بعض تفاصيلها. ولذلك قال هنا: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسر. هذا الضابط الذي ذكرناه. معنى ذلك يقول همز إن افتحها متى لسد مصدر مسدها. إذا سد المصدر معناه مفرد، إذا سد المصدر مسدها ومسد معمولها افتح وجوبا. وفي سوى ذاك كسر معناه إيش؟ إذا لم يسد المصدر ومعمولها ومصدر معني وما حول منها اكسرها وجوبا، وإن صلح لهما يفهم من منطق هذا. وإذا كان صالحا لهما معناه أنت بالخيار، إن شئت كسرت وإن شئت فتحت. هذه القاعدة اضبطوها، لكنها تحتاج إلى فهم ما هو الصالح للمفرد وما هو الصالح غير المفرد. المهم معرفة هذه الأشياء التي ستأتي بالتفصيل. مصنف رحمه الله تعالى سيذكر 6 مسائل للكسر وسنتكلم عليها. وهذا هو الحاصل. القاعدة الضابطة هو أن إن وأن معرفة موضعها وجوب الكسر ووجوب الفتح متى؟ إذا كان الموضع صالحا يسد مسده المصدر جاء الفتح وجوب، وإذا لم يسد مصدر مسده بل احتاج إلى جملة فالكسر واجب، وإذا كان محتملا للأمرين فكلاهما جائزة، فأنه في قراءة 7 فأنه غفور رحيم، فإنه بعض 7 قراءة بالكسر بعض الفتح، لأنه يحتمل وجهين، نقدر مصدرا ونقدر جملة، فلذلك جاز الوجهان بمثل هذا. وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وهزانك. يعني لو اكتفينا بهذه القاعدة وأدخلناها بالتفتيش والتمرين تحت هذه القاعدة لنا يعني لكفانا. لكن المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم بالتفصيل بعض مواضعها أو بعض مواضعها. يقول هنا: وهمزة، وإعراب البيت الواو عاطفة، همزة مفعول مقدم منصوب لافتح، همزة مضاف، إن مضاف مجرور محذوف، افتح فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر يجب أن تدره أنت، افتح لسد مصدر، اللام حرف جر سد مصدر، سد مجرور باللام، سد مضاف، مصدر مضاف، جار مجرور متعلق بافتح، مسدها سد مصدر مسدها مفعول مطلق منصوب، مسد مضاف ها ضمير مؤنثة مردة غائبة ماجر مضاف مبني على السكون، وفي سوى ذاك العاطفة في حرف جر، سوى مجرور به على سيكون قدر من عمل التعذر، سوى مضاف ذاك ذا اسم إشارة جار مريد مذكري البعيد قرينة كلاب أو المتوسط قرينة كلاب يعني على خلاف بذلك ذاك والجار متعلق بكسر الجار متعلق بكسر اكسري اكسر في أرو أمري مبني سكون مقدرة من عمد سامحلي بسكون الليل بحركة القافية وكانت عن بحركة القافية وفاعله ضمير مستدل بما تقدره أنت والجملة من الفعل والفاعل جملة معطوفة على جملة السابقة وهذا هو إعراب البيت قال وهمز إن فتعل سد مصدر مسدها وفي سوادها في السر إن لها يقول الشاعر إن لها ثلاثة أحوال إن لها ثلاثة أحوال وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمر هذه عناية بها يعني عظيم فيجب فتحها متى إذا قدرت مصدر إذا كان قدرت مفرد معنى بمصدر أي إذا وجب سد مصدر مسدها ومسد معمولها فهذا كما إذا وقع في موضع مرفوع متى يسد مسدها مسدها أحدها أن تقع في موضع مرفوع فعل في موضع مرفوع فعل أن تقع فاعلا أن تقع نائب فاعل إذا وقعت في هذين الموضعين يجب إيش فتحها لماذا لأن الفاعل أو النائب عن الفاعل لا يكون إلا اسم مفردا ما في جملة يكون فاعل ما يقع جملة ولا يقع نائب فاعل إلا إذا أريد لفظه فلذلك قال إذا كان مرفوعا في أن وجب إيش فتح أن لماذا لأنها في موضع المفرد تقول مثال نحو يعجبني أنك قائم ولا يجوز أن تقول يعجبني إنك قائم ما السبب لأنه في تأويل المصدر فاعل يعجبني قيامك يعجبني قيامك قيام مصدر فأي قيامك أو منصوبه هذا وكذلك أيضا يعجبني وكذلك نائب الفاعل مثله قل أوحي إلي أنه استمع قل أوحي إلي أنه استمع أنه نائب الفاعل هذا أنه استمع وأما في قراءة من النقاء مثلا بالكسر فهذا يخرج عن المسألة وذلك أوحي إلي إنه استمع معناه أن الجملة هي الوحي فلذلك يكون ما إذا فذلك يعني أريد لفظه يراد لفظه فيفسر نحن نتكلم إيش على ما أريد معناه ولذلك تقول أوحي إلي أنه استمع تفتحه لا تكسره قال ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته أنك ترى الأرض بالفتح لماذا من آياته خبر مقدم جار ومجرور خبر مقدم أنك ترى الأرض مبتدئ مؤخر ومبتدئ لا يكون جملة إنما يكون مفردا اسم مفرد رؤيتك الأرض أنك ترى الأرض قال و أو منصوبه كذلك إذا وقع في منصوب في موضعه منصوب في مفعول به يعني نحو عرفت أنك قائم عرفت فعل وفاعل أنك قائم مفعول به والمفعول به يكون مفردا فلذلك تقول عرفت قيامك مصدر المصدر أي قيامك أو في موضع مجرور حرف كذلك أيضا من المواضع التي يجب فتح همزة إن لسد مصدر أن تقع مجرورة بالحرف نحو عجبت من أنك قائم لا تقول من إنك قائم إنما تقول من أنك قائم لماذا؟ لأن الجار لا يتسلط إلا على اسم مفرد فلذلك لو كسرنا يكون جملة والجملة لا تجر إنما أجر ليش؟ الاسم مفرد وإذا عجبت من أنك قائم بتأويلي عجبت من قيامك مصدر هذا أي من قيامك وإنما قال سد مصدر مسدها ولم يقل سد مفرد مسدها لماذا هو لأنه قد يسد مفرد مسدها ويجب كسرها قال مسد المصدر لأنه لو هو معناه مفرد المصدر هو مفرد لكن لماذا عبر بالمصدر ولم يعبر مفرد لأن هناك بعض المواضع يكون المفرد يسد المفرد مسده ولكنه لا يكون مصدرا مثل ظننت زيدا انه قائم ظننت زيدا إنه قائم، ظننت زيدا إنه قائم. لماذا؟ زيدا المفعول الأول، إنه قائم هذا في موضوع المفعول الثاني، فوجب كسرها لأنه جملة ولا تقول أنه قائم، لأنه قد يسد مثل هذا يجب كسرها، وإن سد مسد أمره. مثلا ظننت زيدا قائما يجيء مفرد هنا، يجيء مفرد لكن لا يسد مصدره. ولو قلنا ظننت زيدا أنه قائم لما تم المعنى، لأنه يصير تقديره إيش؟ ظننت زيدا قيامه، ظننت زيدا قيامه، وهذا لا معنى له، لأنه سيعود إلى مبتدا وخبر، وتقدير مبتدا الخبر زيد قيامه، وهذا لا معنى له. إذن هنا في مثل هذا يسد المسد مصدر مفرد مسده ولا يسد مصدر مسده، فلذلك قال كل موضع يسد المصدر مسده يجب فتح عنه، ولا نقول كل موضع يسد المفرد مسده يجب. لماذا؟ لأننا نجد أحيانا يسد المفرد مسد ذلك إن، ولكنه لا يجوز الفتح فيه لفساد المعنى. مثاله عجبت، لا ظننت زيدا إنه قائم، ففي مثل هذا يجب كسر إن ولا يجوز فتحها، ولذلك قال مسد المصدر يسد المصدر مسدها. قال لأنها، لماذا؟ قال نحو ظننت زيدا، فهذه يجب كسرها، وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، في موضع المفعول الثاني موضوع، ولكن لا تقدر المصدر إذا لا يسوء ظننت زيدا قيامه. والسبب، ما السبب؟ لو جعلناها مفتوحة أن وحولناها إلى المصدر، ولماذا؟ وقلنا ظننت زيدا قيامه، هذا يفسد المعنى. لماذا؟ لأن هذا مبتدا وخبر، فهل قولنا زيد قيامه معنى صحيح؟ يعني لماذا؟ لأننا قلنا إيش؟ إن الإيه؟ إن اسم الذات، إن الحدث، إن الحدث لا يخبر به عن اسم الذات، حدث زيد إلا عند المبالغة، مثلا زيد عدل هذا بالتجوز يجوز، لكن مثل هذا لا، لا معنى له. إذن يجب كسر إن في مثل هذا، وإن سد المفرد مسده، لأن المصدر لا يسد مسده. إذن الموضوع المطلوب أن تقع أن في موضع يسد بدلها المصدر، بدلها المصدر، فبذلك يجب فتحها. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، يعني معناه أنها وقعت في موضع يقدر بالمصدر، لكن هل هذا واجب أم لا؟ ننظر. إن كان تقديره بالمصدر واجبا ففتح أن واجب، وإن كان جائزا، إن شئنا قدرناه مفردا وإن شئنا قدرنا جملة، ففي مثل هذا يجوز الوجهان، لك أن تقول أن ولك أن تقول إن، تقول أن بتأويله المصدر، وتقول إن على تقدير أنه جملة وليس مفردا. فيقول فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا، بل تكسر وجوبا. لا، هذا لا، هذا الذي قلناه لا، ليس لهذا، يعني معناه أنه معادي لما سبق، وهو أن الناظم قال يجب فتح إن لسد مصدر مسدها، فإن لم ضد هذا، فإن لم يسد مصدر مسدها ما الحكم؟ يجب كسرها، ليس الذي ذكرناه وذكرته الآن، لأن هذا لمسألة التالية. فنقول إيش؟ فهم من قولي وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، فإذا كان لا يسد مصدر مسدها يجب كسرها. لماذا؟ لأنها جملة. والثاني جواز الفتح، ماذا؟ بل وجوبا أو جوازا، وجوبا أو جوازا، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتأتى هذا اسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر، فأشار إلى وجوب الكسر بقوله. يعني معنى ذلك إن قول المصنف رحمه الله تعالى وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، في سوى ذاك اكسري معناه في سوى ما لا يسد المصدر مسده، ما لا يسد المصدر مسده تكسر. لكن هذا الكسر واجب أم لا؟ لنا اعتباران، احيانا يجب واحيانا لا يجب. متى يجب؟ اذا لم يمكن حلول المفرد محله يجب، واذا كان يجوز حلول المصدر وعدم حلوله كلاهما جائز فيجوز الوجهان. وهذا هو الذي سياتي فيما يستقبل، وهو ان مصنف بين ومعنى قوله وفي سوى ذاك اكثري على جناحين، جناح وجوب الكسر فيه، وهو ما اذا لا يحل لا يمكن ان يحل مصدر محله، فهذا هو قول كسر في الابتداء الى اخره. والقسم الثاني والجناح الثاني ان يجوز الامران، احلال المصدر ما سمح له وعدم احلاله، في التقدير يجوز وفي التقدير لا يجوز. في مثل هذا يجوز الوجهان، وهذا معنى قوله فيما يأتينا إن شاء الله. ماذا يقول؟ بعد إذا فجاءة أو قسم لا ما بعده بوجهين ما أتلو فالجزع وذا يضطرد لنحو خير قولي إني أحمد. هذه لهذا للقسم الثاني، يعني معنى ذلك وفي سوى ذا تفسيري، يعني نتكلم عليه بمعنى يعمه. في سوى ماذا؟ في سوى ما لا يحل المصدر محله اكثره، وهذا يشمل امرين. ما لا يحل المصدر اصلا في هذا القسم يجب كسرها، ما يحل المصدر جائزا فهذا يجوز في الوجهين بالاعتبار باعتبارين، وكلاهما سيجي تفصيله ان شاء الله فيما يستقبل من الدرس، واظن الوقت منتهي. طيب، والحاصل ان هذا البيت بيت مهم جدا، وأهمية علم النحو التطبيق في عمل، هذا هو المطلوب، تطبيق العمل هذا هو المطلوب. يعني الانسان يمرر نفسه كيف يتعلم القواعد العربية، معرفة القواعد هذا مهم، نعم درجة اولى مهم، اذا لم يعرف القواعد ويتصرف فيها ما يمكنه ذلك، لكن نطقه وقراءته ويعني تمرين النفس عليه ومواضعه ومعرفة مواضع وجوب كسر إن وجوب فتح إن، وهذه بعضهم جعل لها أبيات لهذه ولأبيات لهذه ولأبيات جائز الأمر، موجود هذه الأبيات في كتبي في تقريبا في سجاعي، أظن سجاعي، كذلك أيضا في حاشية العطار، وكذلك أيضا في تشويق الخلان، وكذلك أيضا في حواشي الجرومية موجودة، متى مواضع بالتعيين من 10 مواضع أو 8 مواضع لوجوب الكسر، وكذلك أيضا وجوب الفتح ولجواز، كذلك أيضا بينوا وفصلوها إعانة لطالب العلم حتى يستوعب المسألة ويعرفها ويعرف دقائقها وحقائقها، وهذا هو المطلوب. والتمرين تمرين النفس على مثل هذا هو يعني مهم جدا، لأن بعض الناس يعرف قواعد النحو ولكن ينقصه استعماله تطبيقه، وهذا مهم جدا، فينبغي لكم أن تمرنوا أنفسكم على معرفة، وأساسا كما قلنا معرفة القواعد مهمة جدا، معرفة ما قاله معرفة هذا فذلك غير من الكتب. عموما يعني أي علم أو فن لا بد من تحريره والتبرن عليه، لكن بالذات هذا مهم جدا. وكذلك مثل الصرف، الصرف قواعد الصرف هذا مهم يعني لطالب العلم، فكيف يتعلمه؟ يتعلمه بالتمرن عليه والنطق باللغة الفصحى، وكلما سمع من قائل متكلم أو هو تكلم هل هذه الكلمة وقعت في صوابها في موضعها أم أخطأ بها القائل، هذه يعني مهمة جدا، وعليكم أن تتمرنوا على هذين الفنين، فهما مفتاح العلوم، العلوم النحو أم العلوم، أي الصرف أم العلوم والنحو أبوها، فالعلم الشرعي أو علم الشريعة من الكتاب والسنة يتولد بين هذين الفنين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.